أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ما لي سواك إليه أرفع حاجتي، الله يقبل من إليه أنابا، متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا، فهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا، فوق البساط دنا ونوديا باسمه دسيا محمد لا تخف أنت في رعابا، أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني، يا أكرم الخلق الجميع خطابا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إخوة الإيمان في أرض الإسلام، تنتقل الآن موجات إذاعتنا العاملة إلى موجات السماء العالية على شاشة المليك المقتدر التي يقول للشيء كن فيكون. نستمع إلى أحلى ما ينطقه اللسان وخير ما تسمعه الأذان، ألا وهو القرآن الكريم التي يتلوه على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف والمقيم بالزقازيق. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فإنه ولي ذلك وهو القادر عليه، فليتفضل مشكور. Thank you.

وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وهم من فزع يومئذ

وقل الحمد لله وقل الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آية دعاكم مشكور. اللهم صل عليه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. حول ولا قوة إلا بالله. وجعل أهلها شيعا. وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم عليك. الله يا مولانا. فإذا خفت عليه فألقي عليه يسلم عليه ويفتح عليه وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل وقالت لأختي صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكما من نجل عند جزائه أولئك أهل الله السطوة الملا أولي البر والصدر والإحسان والتقى إله به جاء القرآن مفصلا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع آيات الله البينات التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بالزقازيق محافظة الشرقية. كما نقلناها لكم عبر مكبرات الصوت والضوء إدارة الحاج حمادة عطية المقيم بقرية دنوشر مركز المحلة الكبرى.